قدمت فرقة سامجيون الموسيقية لفرقة مانسودي الفنية العرض الفني في مدينة هامهونغ بمحافظة هامجيونغ الجنوبية من 12 إلى 28 من الشهر الحالي. شاهده الكوادر والمحاربون القدامى والشغلة في المحافظة. ابتدع العرض الفني من سلسلة موسيقى الأنصار وتلتها البرامج المتنوعة مثل الموسيقى الصامتة والغناء نفكر في المرشال سواء في المنام أم اليقظة، والغناء النسائي الرباعي لعيش دونه، والعزف الجماعي على الكمان نحن فرسان مليمة. هذا وقدمت الفرقة عرضها الفني للتهنئة في كل من مؤسسة الثامن شباتي المتحدة للبنالون ومؤسسة هونغنام المتحدة للأسمدة ومصنع أنها للملبوسات في دونغ هونغ سان.